فمن قال إن القراءة السبع هي سبعة أحرف فقد أبعد النجاة، لأنها على حرف واحد، لكن اختلف القراء فيها حسب الرواية وحسب الكتابة. والكتابة كتابة القرآن فيما سبق ليست مشكلة ولا منقطة. نعم. أيوه. كانت الهرب الناس قديما قوية ثاقبة كانت تحفظ الكلمة أول ما تسمعها أو الكلام. الآن تبلد الناس يعني وضاع منهم، ما تنصحون الطلاب على من الأمور المحسوسة لتثبيت الحفظ؟ إيش؟ لما تنصحون الطلاب من الأمور المحسوسة لتثبيت الحفظ والذاكرة؟ إيه؟ يعني أكلفكم تحفظون؟ الآن أنت أول من يكلم. نعم. لا هو الآن نطالبه بحفظ أصول التفسير وكذلك عمدة الأحكام. نعم. والبرهان ثلاثة. شيخ أحد نعرف واحد شيخ من الطلاب تعرفت عليه، هذا يعني يهدد ويغلب عليك، يقول أنت لا تشتت يعني نظرك لأي مكان، انظر قدامك وإذا لم تحتج النظر أغلق عينك. ويقول هذا وهو عيقا من أذكى الناس يحفظهم ولكن يتغافل، ما معروف. هل الكلام صح هذا؟ كيف يعني؟ يعني يقول لا تنظر إلى مكان، خلي نظرك قدامك، لا تشتت نظرك. إلى من؟ تنظر إلى من قدامك؟ إلى يضيع الحفظ. إلى حال الحفظ يعني؟ ربما هذا صحيح، لأن القلب يتبع العين. نعم. نعم. قيام المقتضي المقتضي. نعم. نعم. لا هذا يقال ان هذه من موجود في عهد الرسول. المقتضي في عهد الرسول هو الموجود بالنسبه للخطوب. اما بالنسبه للمحراب فان المحراب ليس من السنه لكنه مباح، يعني لا نقول نأمر الناس بالمحراب ولا ننهم عنه، نقول هو من الأمور الجائزة لما فيه من العلامة والاهتداء إلى موضع القبلة. ألم تعلم أن بعض الناس في هذا المكان دخل ثم صلى إلى مكاننا هذا؟ وألم تعلم أن الفرش كانت تفرش المساجد هنا بفرش فيها محاريب، فجاء الفراش وفرش المحاريب وجوهها نحو خلف القبلة، فدخل الناس وصاروا يصلون والقبلة وراءهم. شاهدنا هذا في الرياض، هذه محاريب لا نقول انها يعني سنة لكنها مباحة، ولا نقول انها مكروهة. وانت الان لو فرض انك دخلت المسجد ولا في محراب ولا في هذا الفطور المعلمة على محل الصفوف، نعم، إلى أي شيء تتجه؟ المنبر، هل كل مسجد فيه منبر؟ المنبر للجمعة فقط لما فيه الجمعة. نعم. نعم. هذه التي على قريش ما لا يعارضها على عثمان، إما أن يقال الحكم على الأغلب، وإما أن يقال أن هذه الكلمات أصلها غير عرض لغة قريش ولكن قريشا تكلموا بها. نعم. إيش؟ ألا؟ يعني مهم ولا أجمع ما أبطل السنة فهو أشد من الجهة، يعني يبطل السنة ويقول هذا غير مشروع ويقول ليس محل اجتهاد هذا خطأ. الله أكبر. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول التفسير